إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. وفي حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. والحنيفية هي دين الله رب العالمين، فالحنيفية هي الإسلام، والحنيفية هي الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن الشرك والبراءة من أهله. فللحنيفية معنى عام، فهي الإسلام الذي بعث الله به جميع الأنبياء. وإنما نسبت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن لأنه من أعظم من قام بحق الله بتوحيده جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله. ولأن المشركين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم على إرث من دينه، ومع ذلك كانوا يشركون بالله جل وعلا. فنسب الله الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام ليقول لهم إن كنتم حقيقة على دين إبراهيم فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ في محبة الله جل وعلا درجة الخلة والتي لم يبلغها إلا هو ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإبراهيم عليه السلام والد، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولد، والنسبة إلى الوالد أعظم من النسبة إلى الولد. لذلك نسبت الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمر الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلزومها وأمته من بعده، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة إبراهيم، الملة المائلة عن الشرك وعن كل دين باطل هي الإقبال على الله رب العالمين بالتوحيد بإفراده بالعبادة وحده. حق على كل مسلم أن يعرف معنى هذه الملة المباركة وأن يتعلم معناها وأن يتمسك بها حتى يلقى الله رب العالمين موحدا فيكون ممن فاز بسعادة الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد مائلة عن الشرك سمحة في العبادات والأخلاق والمعاملات، سمحة أيضا في عقيدتها، فهي ملة سمحة. والله جل وعلا بنى هذا الدين على التيسير، قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فنفس الدين ليس فيه أي حرج. إذا التزم المسلم الدين لا يجد حرجا أبدا، لأن الله رب العالمين نفى عن هذا الدين الحرج. فإذا ما فرط المسلم في دينه وضع نفسه في حرج وتعسير شديد في الآخرة يوم القيامة، يوم يحاسب الله رب العالمين الخلق على أعمالهم. وإذا جفا وإذا غلا في الدين في الدنيا وضع نفسه في الحرج والآصار والأغلال التي نفاها الله رب العالمين ووضعها عن هذه الأمة رحمة منه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فنفس التزام الدين يسر. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. إن الدين يسر، وهذا نص صريح بأن دين الله رب العالمين يسر في نفسه. وبعض الناس يأخذ هذه الجملة ويضعها في غير موضعها، فإذا أمرته بالتزام الدين وهو مفرط عاص لله رب العالمين أو متهاون في الصلاة، فإذا جئت تخوفه وتأمره بالمعروف يقول لك: إن الدين يسر، فيضع الكلمة في غير موضعها، بل إن العسر أن تفرط في الدين، واليسر كل اليسر أن تتمسك بهذا الدين، لأن اليسر في الدين يشمل الدنيا والآخرة، فمن فرط في الدين نزل به العسر والشدة والكرب في الآخرة، وهذا حال الكافرين. قال الله جل وعلا في وصف حالهم في سورة المدثر في يوم القيامة: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الأصل العظيم تندرج تحته مجموعة من القواعد الشرعية المرعية، من القواعد الكبرى، كقول الفقهاء: الأصل في الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. وكقولهم: لا ليس واجب بالاقتداء ولا محرم مع اضطرار، وكقولهم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فهذه كلها تنبثق من هذه النصوص. فإذا وجدت المشقة أتى التيسير من رب العالمين تبارك وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا أمثلة كثيرة في الطهارة، إذا تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو لمرض تنقل الشريعة المسلمة إلى التيمم. في الصلاة فرضها الله رب العالمين 50 في أول الأمر، ثم خفف على الأمة المحمدية فجعلها 5 في العمل و50 في الأجر. في الصوم إذا مرض العبد أو سافر رخص له أن يفطر في هذا اليوم، وكذا الحامل والمرضع. وفي جميع أبواب العبادات، بل إن الله جل وعلا يحب من عبده أن يأتي رخصته. فإذا كنت في سفر فالأحق إلى الله أن تصلي الظهر 2 والعصر 2، مع أن لقائل أن يقول في العمل الكثير أجر كبير. لا، العبرة ليست بكثرة العمل، ولكن العبرة بموافقة ما يحبه الله رب العالمين. وإذا احتيج إلى العلم وإلى التفقه في الدين، فالمتفقه في الدين يمشي الهوينا ويجري في الأول، يؤجر أجرا كثيرا على أعمال قليلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به الخير. ومن أعظم الأمثلة على هذه القاعدة العظيمة في ديننا سماحة الإسلام ويسره، التوبة في الإسلام. فإن الله رب العالمين برحمته وحكمته وتيسيره على هذه الأمة شرع للمسلمين التوبة من الذنب، ولولا ذلك لانهمك العاصي في معصيته ولم يرجع، لأنه لو لم يكن من الذنب توبة لقنط العاصي من رحمة الله فتمادى في الذنوب وأسرف على نفسه. فهذا أول شيء. والشيء الثاني أن الله خفف على هذه الأمة في شأن التوبة، فجعل توبة العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى من غير أن يفضح نفسه بين يدي راهب أو كاهن أو حبر، بما يسمى باعتراف السر عند الضالين. فجعل التوبة بينه وبين ربه، يقلع عن الذنب، يندم عليه، يبكي من خشية الله، يعزم على عدم العود. وإذا كان الذنب متعلقا بمظلمة لبعض من العباد يرد المظالم إلى أهلها. فهذه التوبة في الإسلام. وقد كانت توبة بني إسرائيل من عبادتهم العجل أن يقتلوا أنفسهم، أن يقتل بعضهم بعضا، أن يحمل بعضهم السيف في بعض. فهذه كانت توبتهم. وأما الضالون فلهم شأن آخر، فعندهم صكوك الغفران، وعندهم أن خطيئة نبي الله آدم عليه السلام لم يزل يتحملها الخلق جيلا بعد جيل، إلى أن جاء الابن الأوحد بزعمهم، وكانت عقيدة الفداء فتحمل الخطيئة عن آدم وذريته. ويا لها من خزعبلات ينفيها العقل والشرع، فإن الشرع حاكم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف لإنسان أن يتحمل خطيئة غيره ولم يعملها ولم يتسبب فيها؟ فهذا شأن آخر. وأما في الإسلام فكل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. فمن أصاب من الذنوب شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن أصاب والحمد لله رب العالمين، بل إن الله رب العالمين يتودد إلى عباده ويقرب منهم قربا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا العلي في دنوه القريب في علوه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. دعا عباده إلى التوبة، وأخبر العبد أنه مهما بلغ الذنوب ولو بلغت عنان السماء فتاب لتاب الله عليه، وأنه لو جاء يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه